سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين، بعثه عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على الكوفة، فمكث فيها ما شاء الله. ثم جاء وفد من الكوفة فسألهم عمر عن سعد، فكأن بعضهم ألمح على أنه لا يريده، فبعث عمر رضي الله عنه وكان حاكما عادلا أشبه ما يسمى في أيامنا هذه بلجنة تتقصى الحقائق. فجاءت هذه اللجنة إلى الكوفة فأخذت تسأل الناس عن سعد في المساجد، فيأتون المسجد يقولون كيف أميركم سعد، فيدلي الناس بإجاباتهم، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس الذين سكنوا الكوفة من بني عبس. فلما دخلوا فيه سألوهم عن سعد، فقام رجل قال أما وقد سألتنا عنه، فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وقال كلمة أخرى كلها يرى أنها عيوب في سعد. وكان سعد حاضرا مع اللجنة، فلما سمعه سعد وكان سعد يعلم أن هذا كاذب وقد حلف، قال اللهم إن كان عبدك هذا قد قال ما قال كذبا ورياء، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فعاش هذا الرجل ما شاء الله له أن يعيش حتى طال عمره، وأصبح رجلا أبيض الحواجب مع بياض الشعر، حتى تساقطت حاجباه على عينيه من شدة الهرم وكبر السن. ومع ذلك في هذا السن التي يعقل فيها كل ذي خبل كان يقف في شوارع الكوفة وأحيائها وأسواقها، يتعرض للنساء ويغمزهن ويلمزهن وهو قد تجاوز 100. فإذا قال له الناس يا رجل اتق الله، يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، فلا يجد في نفسه قدرة على أن يمتنع عن هذا.